ليلة التوبة. اللهم تب علينا يا رب. الحمد لله على السلامة يا ريس. 4 أسابيع ما جيتش، عملوا في قلبك ايه؟ اخوتي، ان شعورك ان صحيفتك ستعرض على الله، تصور انت ان تعرض صحيفتك وفيها كذبة. عارف يا اخي اخطر حاجة ايه؟ انها كذبة ملهاش لازمة، مفيش من وراها مصلحة، ان فيها زانية نظرة عين يعني، او كلمة فحيشة فحشاء، وهذا يعني يعرض على الله. ان يعرض على الله في صحيفتك كلام فارغ كتير، ان يعرض في صحيفتك على الله سوء ادب، سوء ادب، فاحش، بذيء، مقيت، شكلك ايه؟ والله ينظر الى هذا الكلام. اخوتي، نحن بحاجة حقا الى ان نتوب من اشياء كثيرة. اللهم تب علينا، اللهم ارزقنا شهوة التوبة، اللهم قونا على تجويد التوبة، اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في التوبة، اللهم وتقبل توبتنا. محتاجين نتوب الليلة، في هذه الليلة أن نتوب الليلة، ودعك من الخداع والمكر والتلاعب بالتوبة. اصدق، اصدق الليلة، تب من شغل القلب بغير الله، تب من حب الدنيا والتعلق بها، تب من التوسع في الشهوات وارتكاب الحرام، تب. وكما قلنا في اللقاء الماضي، قال الله: يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. فلانا في فلان معين في حياتك، فلان او فلانة في شخص معين في محيط حياتك، هو ده اللي بيفسد عليك حياتك مع الله. تب من هذا الشخص، تب من هذا الشخص. عارف، في بعض الاخوة، في بعض الاشخاص اللي انا اعرفهم، اكتشفت ان فلان اللي في حياته ده، عارف مين هو؟ بيعبد نفسه، بيعبد شخصه، بيعبد ذاته. انا قلت لكم قبل كده، الكلام ده اتكرر معانا زمان كتير جدا، ان بعض الناس في مقتبل عمره واول حياته رسم لنفسه امل، حلم، انه هيبقى شيخ كبير، او هيبقى تاجر كبير، او هيبقى باشا كبير، او هيبقى صاحب منصب كذا. رسمها، رسم الصورة دي وعلقها وبروزها، رسم صورة، الصورة دي فيها صورته هو، رسم صورة لنفسه. اذا كان بيحلم انه يبقى شيخ رسمها لابس غطرة حمراء وشاي الكتب ورسم نفسه. اذا كان بيحلم انه يبقى لابس الجرافتة والبدلة والنظارة والعربية هو رسم صورة لنفسه بيحلم بيها انه يكونها وعاش حياته يركع ويسجد للصورة. واضح؟ عايش حياته بينفذ الصورة اللي بيحلم بيها. فتلاقيه اذا حفظ قرآن مش بيحفظ لله، بيحفظ لان الصورة دي لازم يبقى حافظ قرآن. اذا صلى في مسجد او بنى مسجد هو مش بنى مسجد لله ده، لان الصورة دي لازم يبقى عنده مسجد. هو اذا تصدق او اكرم فقير او التزم بالدين او صاحب، هو عمل كده فقط لنفسه لا لله، فهو عبد نفسه لا عبد الله. كتير رددت عليك السؤال ده وعايز اسمع منك اجابة الليلة. قال الله قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. هل نحن قوم نعيش لله ام اننا نعيش لانفسنا؟ عايش لله ولا لنفسك وشهواتك واهواءك وحظوظ نفسك ولمراتك وولادك وشركتك ومظهرك بين الناس وعيالك واصحابك والمنصب اللي انت بتحلم بيه والمرتبة اللي انت بتتمناها؟ عايش لله ولا لغير الله؟ اوعى تكذب. الذي يعلم حقيقتك الله، والذي يريد ذلك منك الله، فلا تخادع الله ولا تمكر على الله. اصدق وتب. ان من اعظم النعم التي اكرمنا الله بها نعمة الامهال. نعمة ايه؟ يعني ايه نعمة الامهال؟ ان ربنا صابر عليك لحد دلوقتي. نعمة الامهال ان ربنا حليم صبور اعطاك فرصة واثنين وثلاثة وعشرة ومية والف والفين وخمس ثلاث، وما زال ربنا الصبور الحليم صابر عليك. لسه قدامك فرصة لحد دلوقتي ان انت برضو ممكن تتوب. ويا ما ناس غيرك اخذوا. لسه امبارح كنت بقرا قصة واحد كان ظالم. اللهم اهلك الظالمين، اللهم انتقم من الظالمين، اللهم انا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم انا نعوذ بك ان تعود ايام الظلم مرة اخرى، اللهم لا تعد عهدهم، اللهم كدهم وامكر بهم واصرف عن المسلمين اذاهم، اللهم اخزلهم، اللهم امقتهم، اللهم اهزمهم، اللهم وفق عبادك الموحدين، اللهم اذن لشريعتك ان تحكم يا رب العالمين. كنت بقرا قصة واحد من الظالمين القدام، يوم ما رئيسه قلب عليه واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. يوم رئيسه قلب عليه خد عربيته وطلع يجري على الصحراوي على مصر اسكندرية الصحراوي. وهيروح فين؟ بيفر اهو بيجري وخلاص. ركب العربية وسايق لنفسه وطيارة. فوجئ بعربية شايلة حديد, وانت عارفين الحديد اللي هو من ورا ده, قام طالل من العربية دخل في الحديد, فدخلت اعواد الحديد في كل جسمه, فلم يستطيعوا ان يستخرجوه حتى قطعوه قطعا. ان ربك لبالمرصاد, ان الله يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت. فلذلك انا بقول لك ده لو اردنا ان احنا نضرب الامثلة بقى في كيفية اهلاك الظالمين, ده في زماننا الامثلة واضحة في اذلال الظالمين. فلذلك انا بقول لك من نعمة ربنا عليك ان ربنا صابر عليك لحد دلوقتي. هتتوب امتى؟ ها؟ طب استحضر ذنبا من ذنوبك الان وقل توبت. بس شوف الذنب الاول هتوب منه, ما تقولش توبت وخلاص. توبت من ايه؟ هات ذنب كده كبير انت حاسس ان هو ده مشكلتك بينك وبين ربنا, وقول توبت. قول توبت. اللهم استرنا ولا تفضحنا. اخوتي ما زلنا في الرحلة الى الدار الاخرة. ما تنساش بس انك توبت, ما تنساش انك توبت من ايه, عشان من شرط صحة التوبة العزم على عدم العفو. مش هترجع للذنب ده تاني ابدا. ما زلنا في نظرة على الموقف. خرجت من قبرك معك سائق وشهيد تحمل ذنوبك على ظهرك, ومضيت الى الساهرة ارض المحشر, واجتمع الناس جميعا في ارض المحشر, واول ما طلعوا تطاير الصحف, ويا ترى لو تطايرت الصحف الان, اين سيقع كتابك؟ في يمينك ولا شمالك ولا ورا ظهرك؟ الان اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وتقبل توبتنا. خدت كتابك بيمينك ان شاء الله. اللهم اجعل كتبنا بايماننا. ثم انطلقت بعد تطاير الصحف الى الميزان, وجبنا الميزان وعرفت ان وحدة الوزن الذرة, فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى, ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقلنا ان الكتاب بتاعك مكتوب وبالصوت والصورة, يعني ربنا سبحانه وتعالى كاتب عليك انك انت في اليوم الفلاني عملت كذا, ومتسجلة فيديو بالصوت والصورة. فيوم القيامة كل بلاويك هتشوفها بعينيه. قال سبحانه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. هتشوفها بعينيه فيديو فيديو. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. وقفت قدام الميزان ومعاك الصحف بتاعتك, وبدأنا نحط في الميزان صحيفة حسنات، قلت الحمد لله. صحيفة سيئات قلبك يطب يا رب استر يا رب. وبعدين صحيفة حسنات يا رب لك الحمد. وعمال انت تبص عارف مين اللي بيوزن لك، مين اللي بيوزنك؟ الله الله الله هو الذي يزن بنفسه جل جلاله. وانت قاعد تطالع صحفك يا ترى دي حسنات ولا سيئات، وعينك على لسان الميزان رايح جاي وقلبك رايح جاي معاه، يا رب استر يا رب. ودعاء الأنبياء والملائكة يومها سلم يا رب سلم. كل الناس يوميها بيقولوا ايه؟ سلم يا رب سلم. وانت قاعد سلم يا رب سلم، سلم يا رب سلم، سلم يا رب سلم. خلص الوزن وأرجو أن نكون جميعا. اللهم اجمعنا في الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. ثقل ميزانك، قول الحمد لله. فإذا ثقل ميزان رجل نادى ملك لقد سعد فلان ابن فلان سعادة لن يسقى بعدها أبدا، أو يخال سقي فلان ابن فلان. واللي يقول لك إن الناس يوم القيامة بينادوا باسم أمهم غلطان. عندنا دليل صحيح، قال رسول الله صلى الله، أنت ما تصلوش على النبي النهاردة ليه؟ إلا بالزق يعني، صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: حسنوا أسماءكم وأسماء أبنائكم، فإنكم تنادون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم. عشان كده بقول للإخوة اللي بيدوروا على الإغراب يسمي بنته رتاج، انت عرفت ازاي؟ ما اليومين دول بقى دي الموضة. انت عارف رتاج يعني ايه؟ افل. معنى كلمة رتاج ارتج الباب يعني اغلقه، افل. يقولك لا ده رتاج ده مفتاح باب الكعبة. لا، ما هو احنا بنقول ايه؟ مفتاح الافل، مش ده مش معناها رتاج اللي هو الافل، الافل نفسه. الشاهد ايه؟ الاغراب بقى، واحد مش عارف يسمي بنته ايه. المهم الشاهد ايه؟ ما تسميش اسماء غريبة، سمي اسماء الصحابة. يعني زي ما قلت كده، إيه عندك اسماء البنات؟ سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم عنده 4 بنات و8 نساء، 12 اسم نساء سمي على اسم زوجات النبي وبنات النبي صلى الله عليه وسلم. عايز تسمي اسماء رجالة بقى، عندك 1400 صحابي. سمي اسماء الصحابة، عايزين جيل. انا مش عايز اروح الناحية دي خالص، لكن بعدما بدا لنا ان ربنا اكرمنا والتمكين على وشك، وبعدين دلوقتي احنا خايفين ومهددين، اللهم مكن لدينك في الارض، اللهم لا تولي علينا الظالمين، اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. بقول ايه؟ ان بدا لي ان القضية بقى قضية التمكين مش هتيجي كده، سكتها جيل جديد، جيل نظيف. عشان كده عايزكم في خلال اليومين اللي فاضلين دول اسألوا الناس اللي اسألوا، وانتوا عايزين ترجعوا العهد الماضي تاني؟ انتوا عايزين، انت عايز كده؟ ليه؟ قول لي ليه؟ في ناس عايزة كده؟ ها؟ فعايزين نسأله إذا كان بيقول كره في الإخوان طب ليه؟ واحد بيقول بيزعم بيدعي إن أنا هطبق شريعة، واحد بيقول لا ما ينفعش، يبقى حج عليك أمام الله إنك تاخد حتى المدعي ده بظاهره وإن كان كاذبا، بس أنت عملت اللي عليك. الشاهد قلنا مش عايزين نروح السكة دي، صلى على رسول صلي، زيد النبي صلى، زيد صلى على النبي، ثقل كتابك. قلنا بعد ثقل الكتاب بعد تطير صحف وأخذ الكتاب كل واحد عرف سكته بقى رايح فين، رايح جنة رايح نار، تفاجأ وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. انت عارف يعني الناس بقى بعددهم يوم القيامة عددهم كم؟ من يوم ان خلق الله البشر الى ان تقوم الساعة كل دول واقفين في ارض واحدة. تفاجأ بقى كل واحد بيجري، ربنا ارينا اللذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكون من الاسفلين. هيبدأ كل واحد يدور، قل انا عارف اللي وداني في داهية، سلموا لي يا رب. واذا رأى الذين اشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. الكل يجري ورا التاني وتلاقي واحد مسكك من رقبتك، تعالى انت اللي ضلتني. ولو ترى اذ وقفوا على ربهم، ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا انحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين. الدنيا كلها ساعتها كله بيخبط في بعضه، ده يقول له انت اللي ضيعتني، وده يقول له لا انت كنت ضايع اصلا، وده يقول له هات فلوسي، يقول له انا ما خدتش منك فلوس. وده واحد النهارده طالع بيقول ليه عندك فلوس؟ مالكش عندي حاجه، خلاص اخدهم منك يوم الايام. واحنا يوم القيامه امام حكم عدل لا ظلم اليوم، قول لي مالكش خلاص انا بقول انا ليه. يوم القيامة يحكم بيننا ربنا، وانا بقول ان اللي يعرف ربنا ما يقدرش يقول لحد هقابلك يوم القيامة. اللي يعرف يوم القيامة ما يقدرش يقول هاخد حق يوم القيامة. النهاردة بيقول لي ليه عندك 5 قروش، اتفضل يا عم 5 قروش، بس انا عايز اجي يوم القيامة ما اقفش من القبر على الجنة عدل. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة والجنة بغير حساب، وارفع درجتنا في الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ارفع درجتنا في الجنة الى الفردوس الاعلى، وارزقنا لذة النظر الى وجهك الكريم بكرة وعشية. امين يا رب. اللي عايز كده ما يخليش عليه حق الحد، خلص نفسك اول باول من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الآية الثانية ولا خلة ولا شفاعة. بعد هذا تأتي المرحلة الاخطر، العرض على الله. قال الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. العرض على الله ينادى فلان ابن فلان اخبري للعرض على الله، وتلاقي نفسك خارج من بين الصفوف لوحدك. وشوف بقى لو واحد قام وقف من وسطنا دلوقتي وجي هنا وكل العيون بتبص عليه، رايح فين؟ للعرض. للعرض على مين؟ الجبار الله. في يوم قال الأنبياء لقد غضب ربي اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. أقبل. لا، ده بعض الناس ينادى للعرض فلا يأتي، فتأتي به الملائكة. وشو بقى لما الملائكة في هذا اليوم يمسكك من كتفك، يمسكك من أفاك، يمسكك من دراعك، يزقك من ظهرك، أنا عايزك تتصور الوضع ده. ويقبل العبد على الله وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. قال الله جل جلاله ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. قال الله إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن، آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هتفاجئ الناس كلها واقفه صف زي ما سيدنا النبي قال صلى عليه، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. تبص كده تشوفهم كلهم، تقول كلمه كل الدنيا تسمع، تخرج وحدك والناس كلها واقفه، وانت تخرج وحدك، تمشي لوحدك، تقبل على الله وحدك، ليس معك احد. لما حكموا على الظالم قلت اوعوا تفكروا ان ده الحكم النهائي. لا، الحكم النهائي امتى؟ يوم القيامة. قال الله جل جلاله ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا. هتوكل مين محامي عنك يوم القيامة؟ ها؟ رد علي، عندك محامي جدع يقف يدافع عنك يوم القيامة قدام ربنا؟ راحوا للأنبياء، راحوا لسيدنا آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، راحوا لهم والكل قال طب اروح لابويا. يا ابويا يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، الكل يقول نفسي خلاص انا بقى هدافع عن نفسي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلي على النبي، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم القيامة ثلاث عرضات، أما عرضتان فجدال ومعاذير، وفي الثالثة تتطاير الصحف فمن آخذ بيمينه وآخذ بشماله. عرضتان جدال ومعاذير، أتعرض على ربنا. العرض الأولى قال الله عبدي في الحديث القدسي ألم أخلقك وأرزقك وأزوجك وأذرك ترأس وتربع فلم عصيتني؟ أنا نفسي واحد مسلم موحد يؤمن بهذا يجاوب على السؤال ده. ربنا بيقول له أنا مش خلقتك وكبرتك وديتك وخليتك رئيس وأذرك ترأس، ترأس يعني ايه؟ تبقى رئيس، مش شرط رئيس جمهورية يعني، بس رئيس شركة، رئيس بيت، رئيس اي حتة، رئيس اي حد، رئيس اي حاجة، وأذرك ترأس وتربع، يعني يبقى عندك ربع. فلما عصيتني؟ هتقول له ايه؟ والله ما انا عارف هنقول له ايه. هتقول له ايه لما يقولك انت عصيتني ليه؟ مش اديتك فلوس واديتك صحة وخليتك تاكل وتعمل حمام؟ ليه عصيتني؟ انا مش سترتك وعافيتك واديتك نعم بعد ما غلطت وامهلتك سنين طويلة عشان تتوب؟ ليه عصيتني؟ ما تقولوا يا مسلمين. هتقول له ايه لما يسألك فليه ما عصيتني؟ هتقول له ايه؟ الناس في اليوم ده يا جماعة نوعين. في نوع المؤمن معترف مقر، هو خد الصحيفة بتاعته وعرف البلاوي اللي فيها ومنكسر وخاضع وذليل، داخل على ربنا وهو عارف غلطه. ربنا يقول له عبدي لبيك يا رب لما عصيتني؟ عبدك المذنب يا رب، انت خلقتني وتعرف عيبي. ما تشيلوا الساعة دي من هنا بقى اللي بتضحك علينا كل يوم. عبدي لبيك يا رب، أنت فعلت كل هذا؟ نعم يا رب. لما عصيتني؟ غرتني نفسي وغلبني، غلبتني شهوتي وغرني حلمك وغرني سترك وخدعني الشيطان. العفو يا رب، العفو يا رب. عبدي لبيك يا رب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني الله جل جلاله يوم القيامة عبده المؤمن منه حتى يدخله في كنفه فيقرره بذنوبه، فإذا بدا للعبد الهلاك قال الله أنا ستركه. سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم، خذوه الى الجنة. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب. ده الاولاني، المقر، المنكسر، الذليل، المعترف. التاني ما والعياذ بالله، مكار، مخادع. كان في الدنيا عايش الأونطة وعرف يمكر بالناس ويخدع الناس ويأخذ الدنيا بالباطل، فظن أنه يستطيع هذا يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. من نوقش الحساب عذب، اللي هيناقش يدخل جهنم. قالت: يا رسول الله أمهلني، أليس قد قال الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلكم العرض. ذلكم العرض، العرض يعني ربنا بيعرض عليه، أنت عملت كذا؟ يقول: أيوة يا رب. أنت عملت كذا؟ نعم يا رب. عملت كذا ليه؟ تبت يا رب، أخطأت يا رب، أنا أصلا وحش يا رب، سامحني يا رب، أنا أنت خلقتني وتعرف عيبي يا رب، ألست قد سترتها علي في الدنيا؟ كده عرض، ربنا يعرض عليه وهو معترف. التاني هيناقش: انت سرقت السرقة الفلانية؟ لا يا رب انا ما سرقتش، هم كانوا واخدينها اصلا بالباطل وانا خدتها. انت زنيت؟ لا يا رب انا ما زنيتش، هي اللي كانت ماشية عريانة، انا هعمل ايه؟ انت اديتني عينين وانت قدرت عليها تمشي عريانة، يعني اروح فين؟ شارع كانت كلها كده. بيناقش ربنا: من نوقش الحساب عذب. يأتي المنافق او الفاجر او الكافر يوم القيامة فاذا نودي للعرض على الله قال: يا رب إني لا أرضى شاهدا إلا من نفسي. يعني ببساطة كده هيقول: يا رب كل الكلام المكتوب ده والورق ده اللي مش عارف هو ورق ولا ايه، يقول كل الصحف اللي مكتوب عليا دي لا لا ما تلزمنيش، انا مش عايز حد يقول علي ان انا عملت، انا هقول انا عملت ايه، انا لا ارضى شاهدا الا من نفسي. فيقول الله جل جلاله: اختم على فيه، خلاص اختم على فمه ما تكلمش اسكت. ثم يقال لاعضائه: انطقي. فتقول العين: زنيت، وتقول اليد: سرقت، وتقول البطن: اكلت الحرام. مش انت مش عايز شاهد الا من نفسك؟ طب خد. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم ثم يطلق لسانه. ده كلا حديث سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم، فيقول: تبا لكن فعن كن كنت ناضل. يقول ايده: انت تشهدي عليا، انا كنت بدافع عنك عشان ما تتحرقيش بالنار، عن كن كنت ناضل. تصور نفسك في هذا اليوم بما ستشهد عليك عينك ويدك ورجلك وبطنك بما سيشهد عليك لسانك. اخوتي اريد الان ان انتقل بكم من هنا، وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة الربانية، الى هناك. وما ادراك ما هناك؟ ارض المحشر. دعوني واياكم نحلم. هناك كتاب للحارث المحاسبي اسمه التوهم، قال فيه القصة دي: توهم نفسك. فتعالوا، انا مش عايز ابص عليكم ولا تلفت يمين وشمال، انا عايز اتوهم معاكم ان احنا في الموقف. تعالوا نعيش الحتة دي، نعيشها حقيقة. ما تلتفتش، ما تتكلمش، انا عايزك تطاطي راسك، تنكسر لله، وتبص على قلبك، وتغمض عينيك، وتتصور الموقف ده شكله ايه. اسمع معايا كده: حتى اذا تكاملت عدة الموتى وخلت من سكانها الارض والسماء فصاروا خامدين بعد حركاتهم فلا حس يسمع. ولا شخص يرى، وقد بقي الجبار الأعلى كما لم يزل أزليا واحدا مفردا بعظمته وجلاله. ثم لم يفجأ روحك إلا بنداء المنادي لكل الخلائق معك للعرض على الله بالذل والصغار منك ومنهم، فتوهم كيف وقوع الصوت في مسامعك وعقلك، وتفهم بعقلك كأنك تدعى إلى العرض على الملك الأعلى، فتعرف وحدك فطار فؤادك وشاب رأسك للنداء، لأنها صيحة واحدة بالعرض على ذي الجلال والإكرام والعظمة والكبرياء. فبينما أنت فزع للصوت، إذ سمعت بانفراج الأرض فوق رأسك فوسبت مغبرا من قرنك إلى قدمك بغبار قبرك، قائما على قدميك شاخصا بصرك نحو النداء، قد ثار الخلائق كلهم معك ثورة واحدة مغبرون من غبار الأرض التي طال فيها بلاؤهم. فتوهم ثورتهم بأجمعهم بالرعب والفزع منك ومنهم، توهم نفسك بعريك عريان حافي وذلك وانفرادك بخوفك وأحزانك وهمومك وهمومك تحمل على ظهرك ذنوبك في زحمة الخلائق عراه حفاه صموت أجمعون بالذلة والمسكنة والمخافة والرهبة فلا تسمع إلا همس أقدامهم والإنصات لصوت المنادي حتى إذا وافيت الموقف ازدحمت الأمم كلها من الجن والإنس عراه خفاه قد نزع الملك من ملوك الأرض ولزمتهم الذلة والصغار فهم أذل أهل الجمع وأصغرهم خلقة وقدرا بعد عتوهم وتجبرهم على عباد الله في أرضه ثم أقبلت الوحوش من البراري وزر الجبال منكسة رؤوسها ذليلة ليوم القيامة حتى وقفت الوحوش خلف الخلق بالذل والمسكنة والانكسار للملك الجبار وأقبلت الشياطين بعد عتوها وتمردها خاشعة لذل العرض على الله فسبحان الذي جمعهم بعد طول البلاء واختلاف خلقهم وطبائعهم وتوحش بعضهم من بعض قد أذلهم البعث وجمعهم النشور حتى إذا تكاملت عدة أهل الأرض من إنسها وجنها وشياطينها ووحوشها وسباعها وأنعامها وهوامها استووا جميعا في موقف العرض والحساب تناثرت نجوم السماء من فوقهم وطمس ضوء الشمس والقمر وأظلمت الأرض بخمود سراجها وإطفاء نورها فبينما أنت والخلائق على ذلك صارت السماء الدنيا من فوقهم فدارت بعظمتها من فوق رؤوسهم وأنت تنظر بعينيك إلى هول ذلك ثم انشقت السماء بغلظها 500 عام فيا هول صوت انشقاق السماء في سمعك ثم تمزقت ثم انفطرت وفتحت فكانت أبوابا والملائكة قيام على أرجائها فما ظنك يا عبد الله بهول تنشق فيه السماء حتى ذابت صارت كالفضة المذابة فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان يوم تكون السماء كالمهل فبينما ملائكة السماء الدنيا على حفتها إذ انحدروا محشورين إلى الأرض للعرض والحساب نزل الملائكة بعظم أجسامهم وأخطارهم وعلو أصواتهم بتقديس الملك الأعلى الذي أنزلهم محشورين إلى الأرض بالذلة والمسكنة للعرض عليه والسؤال بين يديه فتوهم تخيل كده شكل السماء عامل ازاي اما اتفتحت ابواب تصور كده الملائكه على أرجائها واقفين على كل الأبواب دي، فتحت أبواب والملائكة نازلين جري جري جري جري جري من السماء. تخيل تحدرهم من السحاب بعظيم أخطارهم وكبير أجسامهم وهول أصواتهم وشدة فرقهم، منكسين رؤوسهم لذل العرض على الله عز وجل. فيا فزعك، وقد فزع الخلائق مخافة أن يكونوا أمروا بهم، فيقول الناس أفيكم ربنا؟ ففزع الملائكة من سؤالهم إجلالا لمليكهم أن يكون فيهم، فنادوا بأصواتهم تنزيلا لما توهمه أهل الأرض، قالوا سبحان ربنا، ليس هو فينا لكنه آت. وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. إذا وفى الموقف أهل السماوات السبع والأراضين السبع، كسيت الشمس حر 10 سنين وأذنيت من رؤوس الخلائق قاب قوس أو قوسين، ولا ظل لأحد إلا ظل رب العالمين، فمن بين مستظل بظل العرش وبين مضحو بحر الشمس قد صهرته بحرها واشتد كربه وقلقه من وهجها، ثم ازدحمت الأمم وتدافعت فدفع بعضها بعضا وتضايقت فاختلفت الأقدام وتقطعت الأعناق من العطش، واجتمع حر الشمس ووهج أنفاس الخلائق وتزاحم الأجسام، ففاض العرق سائلا حتى استنقع على وجه الأرض ثم على الأبدان ثم على قدر مراتبهم ومنازلهم بالسعادة والشقاء، بلغ العرق ركب بعضهم وبعضهم على شحمة أذنه، ومنهم من كاد يغيب في عرقه، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فتوهم نفسك راجعة لكربك وقد علاك العرق وأطبق عليك الغم وضاقت نفسك في صدرك من الفزع والرعب، الناس معك منتظرون لفصل القضاء إلى دار السعادة أو دار الشقاء، حتى إذا بلغ المجهود منك ومن الخلائق منتهى وطال وقوفهم لا يكلمون ولا يتكلمون، في يوم كان مقداره 50,000 سنة لم يأكلوا فيها أكلة ولم يشربوا فيها شربة، حتى إذا تقطعت أعناقهم من العطش واحترقت أجوافهم من الجوع انصرف بهم إلى النار. سلم يا رب سلم، اللهم نجنا من النار، نعوذ بك من النار، أجرنا من النار، نجنا من النار، لا تجعلنا من أهل النار. فسقوا من عين آنية قد آن حرها واشتد نفحها، فلما بلغ المجهود منهم ما لا طاقة لهم به كلم بعضهم بعضا في طلب من يكرم على مولاه أن يشفع لهم في الراحة من مقامهم وموقفهم لينصرفوا إلى الجنة أو النار. فيأتون آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم، الكل يقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. يا ويلك من رب غضبان، نفسي نفسي اذهبوا الى غيري. فتوهم، لسه لحد دلوقتي قلبك ما جاش؟ فكر كده في الوقفة دي، انسى هذا اللي احنا فين دلوقتي، ارحل بذهنك وعقلك ووهمك الى هناك، الى ارض المحشر. تصور، تخيل، توهم اصوات الخلائق وهم ينادون باجمعهم، منفرد كل واحد منهم بنفسه ينادي نفسي نفسي، فلا تسمع الا قول نفسي نفسي. فيا هول ذلك وانت تنادي معه بالشغل بنفسك والاهتمام بخلاصها من عذاب ربك وعقابه، فما ظنك بيوم ينادي فيه آدم والخليل إبراهيم والكليم موسى والروح والكلمة عيسى مع كرامتهم على الله وقدر منازلهم عند الله، كل منهم ينادي نفسي نفسي شفقا من شدة غضب ربه، فأين أنت منهم؟ إذا كان سيدنا إبراهيم خليل الله بيقول نفسي نفسي، أنت تقول إيه؟ سيدنا موسى كليم الله يقول نفسي نفسي، أنت تقول إيه؟ فأين أنت منهم في إشفاقك في ذلك اليوم؟ وإشغالك بذلك اليوم وبحزنك وخوفك لذلك اليوم. مثل وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة، ورب العرش غضبان. اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته اقرار من عرف الاشياء عرفانا، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهب، والمؤمنون بدار الخلد سكانا. اللهم ارزقنا الجنة. اخوتي لمثل هذا فليعمل العاملون، في ذلك فليتنافس المتنافسون. من شعور ونبؤون أن يقوم بقلبك شاهد من شواهد الآخرة. عايزك تتصور الوقفة قدام ربنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. أريدكم الليلة لا تنم حتى تتقي النار في هذا الموقف. تصدق بنص بلحة، بنص جنيه، نص جنيه، بنص رغيف، بنص بطيخة، بنص كيلو جبنة، بنص أي حاجة. اتصدق بالنص وقول يا رب ده لتقياني النار، بنص مليون جنيه، بنص ألف، كل واحد باللي يقدر عليه. تصدق بنص وقول يا رب ده لتقيني به النار يوم القيامة، يوم أقف بين يديك ما معيش أي انصاص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة الثمانية يا عبد الله هذا خير. ما عندوش انصاص، كل اللي معاه مجمد سليم، يبقى اللي زي ده يطلع ايه؟ اتنين جنيه، 200 جنيه، 2000 جنيه، 20,000 جنيه، 2,000,000 جنيه. مين يتصدق عشان اليوم ده؟ تصدق بيهم زوجين اتنين، وقول له يا رب دول عشان الوقفة قدامك. عشان كده من انفق زوجين جزاها ايه؟ ولمن خاف مقام ربه يبقى ليك جنتين، لانك انفقت الزوجين، والجزاء من جنس العمل، زوجين جنتين. قول يا رب دول عشان الوقفة قدامك يوم القيامة. يا رب انا مش قد الوقف، ما اقدرش. اللي لا يملك يبقى كلمة طيبة، كلمة طيبة. روح لواحد مدخن، ازيك عامل ايه، واقعد اتكلم معاه كلام طيب لحد ما يتوب. كلمة طيبة لأمك وأبوك وإخواتك، كلمة طيبة، كلمة طيبة. إخوتي اوعى تنام الليلة دي من غير ما تعمل حاجة للوقفة دي. لو جالك حد قال لك انت بكرة مطلوب للنيابة، هتعرض على النيابة، مش هيجي لك نوم، مش هيجي لك نوم الليلة دي. فإذا بقول لك هتعرض على ربنا: ما منكم إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. تقف قدام ربنا كده وجها لوجه، الوقفة دي هتعمل ايه؟ اتقي الوقفة دي واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. سيدنا عثمان لانه كان انسان بيفهم بيقدر قال اذا كنت بين الجنة والنار فليتني اكون ترابا قبل ان اعلم الى ايتهما اصير. يعني لما بيقولوا لك تعال للعرض على الله وانت ماشي كده لحد ربنا بتقول يا ارض انشقي وبلعيني قبل ما اوصل، قبل ما اسال، قبل ما يكلمني. يذكر في بعض الاثار ان بعض الناس حين يعاتبه ربه يتساقط لحم وجهه من الحياء من الله، مش يعرق بقى وينقط عرق، ده لحم وشه هيقع من الحياء من عتاب ربنا. روح الليله دي وما تروحش عن ودانك كلمة هتقول له ايه. هتقول له ايه؟ تصدق لهذا الموقف، صلي قيام الليله دي وادعو دايما بالنجاة من هذا الموقف. اصبح بكرة صايم وادعي عند الافطار بالنجاة من هذا الموقف. عش هذا الموقف، احذر هذا الموقف، واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اللهم استرنا يوم العرض عليك، اللهم الطف بنا يوم العرض عليك، اللهم اكرمنا ولا تهنا يوم العرض عليك، اللهم سامحنا يوم العرض عليك، اللهم ارحمنا يوم العرض عليك، اللهم اغفر لنا يوم العرض عليك، اللهم اعف عنا يوم العرض عليك، اللهم اصرفنا الى الجنة يوم العرض عليك، اللهم وكل بنا ملائكة الرحمة يوم العرض عليك، اللهم إنا نسألك العافية يوم العرض عليك، اللهم اجعل آخرتنا الجنة، ادخلنا الجنة، اللهم اكتب لنا الجنة، اكتبنا من أهل الجنة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة والجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، وارفع درجتنا في الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم بكرة وعشية. آمين آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.